إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يتعامل به الناس في حياتهم ويجعلون هذا الأمر من الوسائل التي تعينهم على قضاء الوقت، وهي من الأمور التي يجعلونها مما تستلذ به النفوس وتقطع عنهم الرتابة والرسمية في الحياة ومشاغل الحياة فينتقلون إلى جانب آخر. وهذه المسألة مسألة المزاح، وهو أن يمزح الإنسان مع غيره من الناس، وهذا المزاح إن لم يعمل بضوابطه فإنه يؤدي إلى المحظورات، محظورات الشرعية من خلال الألفاظ البذيئة والسب والشتام، أو أنه يؤدي إلى كثير من المفاسد التي تتمثل بأن يكون المرء مستهجنا عند الناس، أو أنها تلقي العداوة والبغضاء بين القلوب فتنقلها من مسألة الترويح عن النفوس إلى مسألة أخرى قد استجلبت العداوة والبغضاء والأحقاد والضغائن، وهذا مما لا يراد من الناحية الشرعية ومن الناحية الأدبية. ولا بد للمرء أنه وإن مزح أن يكون مزحه معتدلا، وأن لا يكون ذلك له سجية وعادة غالبة حتى يعرف بها، لأنه كما قال أهل الأدب أن من أكثر من شيء عرف به. جاء عن علي رضي الله عنه قال: ما مزح أحد مزحه إلا مج الله من عقله مجه، وقال: إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا وإن حكيت ذلك عن غيرك. وهذا المقصود أن هذا المزاح يقلل العقول، لأن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب نور البصيرة في الغالب، فلا بد للمرء أن يتعامل بهذا بشيء من القيود والتحفظ والاحتياط. قال بعض الحكماء: تجنب سوء المزاح ونكد الهزل، فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم، ولكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. وهذا أمر مشاهد مقرر، وهو أن كثير من المجالس الآن يكون المزاح ليس بالمزاح اللطيف الحقيقي، إما مزاح يكون عن كذب، وإلا يكون عن مسألة الحط، أن كل واحد يحط على الآخر، فهو حط على الآخر وهو في الحقيقة حط من قدره، يعني بحيث أنه يستعيب شكله، يستهزئ بهندامه، بثوبه، بابنه، بابنته، بزوجه، بأهله، بطائفته وما شابه ذلك، فإن هذه من الأمور التي تجلب العداوة. قد يضحك المرء في أول أمره وقد يحتمل، ولكنه قد يكون بعض الناس مزحه ثقيل فلا يحتمله الناس إلا مرة واحدة، وفي المرة الأخرى ينفجر الناس في وجهه. بعض الناس يحتمل ويكون إنسان وسيع الصدر، وبعضهم لا يحتمل المزاح فيحصل بينه وبين ذلك الرجل شيء من العراك والمقاتلة وما شابه ذلك، حتى تصل المسألة إلى مسألة العداوة ومسألة أنه يفتح ذلك الباب الذي لا يغلق إلا بعد عنة طويل ومشقة كبيرة وقد لا يغلق أبدا. يقول محمد بن المنكدر أحد أئمة السلف: قالت لي أمي: لا تمازح الصبيان تهن عندهم. الصبيان الصغار لا يمازحون، قد يضحك معهم الإنسان مرة، لكن ليست مسألة الممازحة قد تهون عندهم، وهذه المسألة تختلف من واقع إلى واقع، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن طريقة إلى طريقة. فقد يكون الإنسان له مكان مبوى يجعل هذا الباب من باب استجلاب الناس للخير إلى غيره، لكنه يكون ذلك بقدر ويكون ذلك بعقل. وجاء عن أعرابي أنه خرج بالليل فإذا بجارية جميلة فراودها فقالت: أما لك زاجر من عقلك إذا لم يكن لك واعظ من دينك؟ فقال: والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: يا هذا، وأين مكوكبها؟ هذه الكواكب أين الذي كوكبها؟ أي أن الله عز وجل لا يغفل عن ذلك. فأخجله كلامها، فقال لها: إنما كنت مازحا، يعني كنت أمزح. فقالت له: فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والرجل النذل، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورث بعد العز صاحبه ذلا. وقال الأحنف: كثرة الضحك تذهب الهيبة، وكثرة المزاح تذهب المروءة، ومن لزم شيئا عرف به. ومما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتحادثون ويتناشدون الأشعار، فإذا جاء ذكر الله انقلبت حماليق عيونهم كأنهم لم يعرفوا أحدا. انظر إلى الاعتدال، يعني ما صار المزاح كما هو الواقع بين الناس الآن مسألة طبيعة له، حتى أنه يعرف في مجالسه بهذا المزاح، وحيث أنه تكون المجلس من أوله إلى آخره مزح في مزح، وقسوة القلوب ودخول الضغائن، وهذه من الأمور التي يكون فيها شيء من الضنك الشديد على الأنفس، ويكون فيها الكذب، يكون فيها النكت المحرمة، يكون فيها الحط من الآخرين، الاستهزاء، السخرية التي تنمي الأحقاد في القلب. ولا شك أنه لا بأس بالمزاح مع لزوم آدابه وعدم الإكثار منه، حتى لا تسقط هيبة صاحبه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح ولا يقول إلا حقا. فمن مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله احملني. فقال صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ يعني هذا الرجل أخذ في نفسه، لم يميز هذه الكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فقال: يا رسول الله إنه لا يطيقني. فقال له الناس: ويحك، وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ يعني هو الآن لما سمع كلمة ولد تصور أنه صغير، تصور أنه صغير، لذلك جاءت كلمة ولد تصورها كما هو بالنسبة للبشر أنه صغير. ولكن لما الناس نبهوا على ذلك بيّنوا لأن الولد المقصود فيه أنه ولد الناقة، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، يكون جملا. ومن مزاحه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أتته عجوز فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ترابا يعني على سن واحدة، تعودنا شباب لا تعود عجوزا، فهي لا تدخلها وهي عجوز. ولذلك كان هذا من مزاحه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حق، فإنه لا ينطق إلا بالحق. قالت عائشة رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما كثر لحمي سابقته فسبقني فضرب بكتفي وقال: هذه بتلك. انظروا إلى مزاحه صلوات ربي وسلامه عليه ورحمته بزوجته. ليست مسألة الرسمية أن يكون رسمي مع زوجته إلى أقصى حد من باب الهيبة، وهو يبذل لأصحابه حتى إهانة نفسه. لماذا يجامل الإنسان؟ ولماذا نضحك على أنفسنا؟ بعض الناس في المجالس يستهين به الناس ويجعلونه كالأحمق، ويعلقون عليه ويحطون من قدره ويتكلمون عليه بكل شيء. فإذا جاء إلى بيته مكفهر الوجه، لا يمازح ولا يكلم، ويرى أنه لو أنه أعطى امرأته وجها لأكلته أو تجرأت عليه، وهذا من ضعف الشخصية. أين تلك الشخصية القوية حينما كان الناس قبل دقائق في مجلسهم وهم يستهجنون بك ويتعاملون معك وكأنك أحمق؟ فلماذا لا يطبق هذا الواقع مع تلك الزوجة والأبناء في البيت، فيكون الإنسان رحيما بهم، شفيقا بأبنائه وأهل بيته، محتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، ولا يتصور ذلك التصور الخاطئ أنه لربما تتجرأ عليه المرأة. سئل النخعي: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي، أي أنه لم يختل ذلك الإيمان بسبب ذلك المزاح، لأنه كان خفيف وقليل، ليس لهم سجية رضوان الله عليهم، وليس لهم عادة بحيث أنهم تركوا أمور الدين من أجل المزاح وضياع الأوقات في تلك المجالس الفارقة التي أعدت لمثل ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجارية: خلقني خالق الخير وخلقك خالق الشر. فبكت الجارية، فقال عمر: لا بأس عليك، فإن الله خالق الخير والشر. وقال عطاء بن السائب: كان سعيد بن جبير يقص علينا حتى يبكينا، وربما لم يقم حتى يضحكنا. قال الشاعر: إن الصديق يريد بسطك مازحا، فإذا رأى منك الملالة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكثر. هذا طبيعة الناس، بعضهم إذا شاف أنه رأى فيك الملالة وقد مزح معك مزح سكت إذا رأك وكأنك مللت، وبعضهم إذا رأى أن ذلك مما يزيدك غيظا وحنقا يستلذ بذلك ويزيد، لأن فيه قلبه أصلا حقد على ذلك الرجل، فجعله من باب المزاح، كما تقول العامة: مزحة برزحة، يعني هو يقصد الشيء ولكن يجعله في إطار أنه من باب المزاح. ومن طرائف العرب أنه دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان فوجده يتأوه، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب ويباسطك استرحت. فقال: لست بصاحب له. فقال: ما الذي تشكوه يا أمير المؤمنين؟ قال: هاج بي عرق النساء في ليلتي هذه، فبلغ مني ما ترى. فقال: إن بديحا مولاي أرقى الخلق منه، فأمر بإحضاره. فلما مثل بين يديه قال عبد الملك: يا بديح ارقي رجلي. فقال: يا مولاي، أنا أرقى الناس لها. ثم وضع يده عليها وجعل يقول ما لا يسمع. فقال عبد الملك: قد وجدت راحة بهذه الرقية، أين فلانة؟ ائتوني بها تكتبها لئلا يهيج بي الوجع بالليل. فقال له بديح: الطلاق يلزمني، ما أكتبها إلا بتعجيل جائزتي، تعطيني حقي. فأمر له ب4000 درهم. فقال: يا أمير المؤمنين، الطلاق يلزمني، ما أكتبها حتى تحمل جائزتي إلى بيتي. قال: تحمل. فحملت. فقال: يا أمير المؤمنين، الطلاق يلزمني، يعني علي الطلاق ويحلف بالطلاق، ما رقيت رجلك إلا مباسطة، يعني ممازحة، بقول نصيب حيث قال: ألا إن ليل العامرية أصبحت على البعد مني ذنب غيري تنقم. فقال: ويلك، ما تقول؟ فقال: الطلاق يلزمني، ما رقيتك إلا بها. هذا من باب المزاح والمباسطة. فقال: اكتمها علي، يعني لا تخرج مثل هذه المزحة. فقال: كيف وقد سارت بها الركبان إلى أخيك بمصر؟ فضحك حتى فحص برجليه وأعجبه هذا البسط، يعني أن هذه المسألة قد وصلت أخوك اللي هو بشر، وكان بشر من النوع الذي يحب المزاح والمباسطة. قال: كيف وقد سارت بها الركبان إلى أخيك؟ فهذا مما استأنس به، وهذا من المزاح العام الذي يكون بين الناس، مما لا يحتمل كذبا أو ضغينة أو حقدا أو حطا من قدر أحد. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.